هذه عواقب معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وما حصل خير، ما في شك إنه خير. والسياق اللي قبل قليل طويلة مفصلة في أحد. نعم. حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ وحسين بن محمد المعنى قالا حدثنا أبو رجاء عبد الله بن واقد الهروي قال حدثنا محمد بن مالك عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال على ما اجتمع عليه هؤلاء؟ قيل على قبر يحفرونه. قال ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى عليه. قال فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع فبكى حتى بل الثرى من دموعه ثم أقبل علينا قال أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. اللهم نعم. حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا محمد بن مالك قال رأيت على البراء رضي الله عنه خاتما من ذهب وكان الناس يقولون له لما تختموا بالذهب وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال البراء بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه غنيمة يقسمها سبي وخرثي. قال فقسمها حتى بقي هذا الخاتم فرفع طرفه فنظر إلى أصحابه ثم خفض ثم رفع طرفه فنظر إليهم ثم خفض ثم رفع طرفه فنظر إليهم ثم قال أي براء؟ فجئته حتى قعدت بين يديه فأخذ الخاتم فقبض على كرسوعي ثم قال خذ البس ما كساك الله ورسوله. قال وكان البراء يقول كيف تأمروني أن أضع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البس ما كساك الله ورسوله. اللهم صل وسلم. الحديث في ضعف لأن محمد بن مالك هذا الجزجاني هو اللي روى هذا الحديث واللي قبله وهو ضعيف، يقولون إذا انفرد بالشيء يخاف منه، ولكن على فرض صحته يكون هذا قبل النسخ. ثم نهو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد لبس خاتم من ذهب ثم طرحه، وعلى فرض أن البراء استمر يكون مذهب البراء خاص وهو خطأ، يظن أن له خصوصية لقوله خذ ما البس ما كساك الله ورسوله، لكن أصلا ثبوت الحديث في نظر، والمحكم أنه لا يجوز للرجال لبس الذهب. نعم. حدثنا حجاج قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال سمعت أبا بكر بن أبي موسى يحدث عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قال شعبة هذا أو نحو هذا أو نحو هذا المعنى، وإذا نام قال اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. نعم. حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا الحسين يعني ابن واقد قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثني البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على اليتي الكف. نعم. حدثنا يعني إذا جاء يسجد أول ما يسجد أول ما يأتي الأرض منه اليتي الكف اللي هي آخر الكف هذا، ثم بعدين يمكن يده كلها، يمكن اليد كلها اليدين من أعضاء السبع، لكن في البداية وعند القيام الاعتماد دائما يكون على اليتي الكف، لأنك تشوف بعض الناس يعتمد على أصابع، ثم بعدين أحيانا يبقي الأصابع كذا في السجود ويرفع الراحة، هذا خطأ، لأن إذا اعتمد على اليتين حري بها أن يمكن، أما لو اعتمد على الأصابع يمكن يكتفي بها. نعم. حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح عن صفوان بن سليم عن أبي بصرة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة غزوة فما رأيته ترك ركعتين حين تميل الشمس. أما صلاة الظهر فهي حين تميل الشمس وهي مقصورة ركعتين، لكن ليس هذا يقصد البراء، ولن تكون راتبة، إن صح هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل نفل مطلق. نعم. حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن ما أصابت الماشية بالليل فهو على أهلها. لأن ما يستطيع صاحب البستان 24 ساعة يحفظه، ولا يستطيع صاحب الناقة أن يحفظها الليل والنهار، فقضى بهذا، في الليل يحفظون أهل المواشي لأن هذه عادتهم، وفي النهار يحفظون المزارع مزارعهم، لأن هذه عادتهم يعملون بالنهار، والآن يقضون بهذا في مسألة حوادث الإبل والسيارات، ينظرون في الحادث هو ليل ولا نهار. نعم. حدثنا معمر بن سليمان الرقي قال حدثنا الحجاج عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال تكفيك آية الصيف. نعم. قال حدثنا أسباط قال حدثنا مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال إني لأطوف على إبل ظلت لي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا جول في أبيات، فإذا أنا بركب وفوارس إذ جاءوا فطافوا بفنائي، فاستخرجوا رجلا فما سألوه ولا كلموه حتى ضربوا عنقه، فلما ذهبوا سألت عنه فقالوا عرس بامرأة أبيه. يقول الإمام أحمد يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم من هذا مستحل، هذا الرجل بنفسه أنه مستحل، أما من سواه فإنه ينظر هل هو مستحل أو لا. نعم. حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر عن مطرف قال أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فقتلوه، قال قلت ما هذا؟ قالوا هذا رجل دخل بأم امرأته فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه. هذا أوهام، هذا اللي قبله بعد حجاج بن أرطاه، لكن هو امرأة أبي. نعم. حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا عبد الغفار بن القاسم قال حدثني عدي بن ثابت قال حدثني يزيد بن البراء عن أبيه رضي الله عنه قال لقيت خالي معه راية فقلت أين تريد؟ قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل من بني تميم تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرنا أن نقتله ونأخذ ماله، قال ففعلوا. قال أبو عبد الرحمن ما حدث أبي عن أبي مريم عبد الغفار إلا هذا الحديث لعلته. يقول لأنه ضعيف، وكان من رؤساء الشيعة هذا أبو مريم، ويحدث ببلايا عن عثمان وعامة حديث بواطيل، لأن هنا في زيادة أخذ ماله، فدل على أنه ليس بحد، لو كان حد فإن المال يبقى الورثة، لكنه قتل عن ردة، فهذا لأنه علم بالوحي أنه مستحل، إن صح هذا، إن هذا انفرد به عبد الغفار هذا. حدثنا أسود بن عامر وأبو أحمد قالا حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن فلانا الأنصاري كان صائما فلما حضره الإفطار أتى امرأته فقال هل عندك من طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، فغلبته عينه وجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك، فأصبح فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال أبو أحمد وإن قيس بن صرمة الأنصاري جاء فنام فذكره. نعم، هذا الرجل المجهول في الحديث هو هذا قيس بن صرمة. هذا في أول أمر، ثم رخص الله عز وجل أول أمر لو تنام نومه، بس لو بعد المغرب خلاص تواصل الصيام إلى المغرب الثاني، وإذا أكلت قبل النوم، لكن إذا نمت خلاص حرم عليك، ثم رخص الله عز وجل. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن أحدهم كان إذا نام فذكر نحوا من حديث إسرائيل إلا أنه قال نزلت في أبي قيس بن عمرو. نعم. حدثنا أسود بن عابر قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق وحدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول ما رأيت أحدا من خلق الله أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن جمته لتضرب إلى منكبيه. قال ابن أبي بكير لتضرب قريبا من منكبيه، وقد سمعته يحدث به مرارا ما حدث به قط إلا ضحك. عليه الصلاة والسلام، وليضحك البراء، لكن هي ليست أن وإن، هذه من تصحيفات الطبع اللي عندنا، وإن جمته. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يونس ابن خباب عن المنهال ابن عمرو عن زاذان

سفود الشوك اللي يصير دائري وللشعب اللي ينشب في صوف الغنم، تلقاه دائم في صوف الغنم في شعر الغنم، تلقى شوك دائري وله رؤوس كثيرة، هذا إذا دخل في الصوف ما يطلع إلا بشق الأنفس. كذلك نفس الكافر تنزع من كل العروق. نعم. من يعذب في قبره من عصاة الموحدين يدخل في الحديث هذا قسم الأول؟ حتى لو عذب ما يكون مثل تعذيب الإهانة، يكون تمحيص مثل تضييق عليه أو تمحيص بنار أو شيء، لكن دائما الموحد المصلي حتى لو محص يكون تمحيص، لكن هذا أعوذ بالله. نعم. القطرة من فم السقاء المؤمن. تسبق هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءه شدة عند الموت قبله، يعني من الخميس إلى الاثنين وهو في شدة، يقوم يغشى ويقوم يغشى وفي حمى شديدة، لكن لما جاءت خروج روحه كان سهل. فسكرات الموت قد يشدد على المؤمن فيها، أما خروج روح سهل. تقول عائشة كان يكلمني ثم طفئ عليه الصلاة والسلام، خرجت كالقطرة من فم السقاء، وقالت مات بين سحري ونحري. فالذي يشدد على المؤمن السكرات قبل اللي هي ما يسبق، أما نفس الخروج لا يكون سهل. نعم. ولذلك قالت ما غبطت أحد على ما يعني يموت بسهولة بعد ما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقصد ما يسبق خروج الروح. نعم. قال عبد الله وحدثناه أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب مثله. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور والأعمش عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة النهمي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، وزينوا القرآن بأصواتكم، ومن منح منيحة لبن أو منيحة ورق أو هدى زقاقا فهو كعتق رقبة. حدثنا علي بن عاصم قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اضطجع الرجل فتوسد يمينه ثم قال اللهم إليك أسلمت نفسي وفوضت إليك أمري وألجأت إليك ظهري ووجهت إليك وجهي رهبة منك ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، وبات على ذلك بني له بيت في الجنة أو بوئ له بيت في الجنة. السلام فضل. نعم. ها وباتا عندنا باتا وفي نسخة ومات. نعم. إيه قدر ما تستطيع ما تستطيع تجمعها كلها، لكن هذا بالذات يعني من أعظمها، ولذلك هذا تجعله آخر ما تقول، وهنا قال بات عليه تجعله من آخر ما، وكل ما تستطيع تقوله أو تنوع بينها حتى ما تمل. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال أبو عبد الرحمن وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحسن بن عمرو عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم لا يتخللكم كأولاد الحذف. قيل يا رسول الله وما أولاد الحذف؟ قال سود جرد تكون بأرض اليمن. الغنم غنم اليمن، لأن الجبال يصير غنمهم صغار، غنمهم صغار وسود وجرد شعرها أجرد، هذا مثل الشياطين، مثل الشياطين اللي تخلل بين الصفوف حتى تفتن الناس بأولاد الحذف، يدخلون بين الناس مثل الغنم الصغار السود غنم اليمن الحذف. فقال أقيموا الصفوف سووها، الشياطين تخلل. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال أبو عبد الرحمن وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الحسن بن الحكم عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدا جفا، بدا يعني سكن البادية، أصاب الجفا لبعد عن الخير. نعم. حدثنا عثمان بن محمد قال عبد الله وسمعته أنا من عثمان قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن المطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن يقتله. حدثنا هارون بن معروف قال عبد الله وأظن أني قد سمعته منه قال حدثنا ابن وهب قال حدثني جرير بن حازم قال سمعت أبا إسحاق الهمداني يقول حدثني عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازم رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيمسح عباتقنا وصدورنا ويقول لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأولى. حدثنا عفان قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا يونس عن البراء قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأتينا على ركي ذمة فنزل فيها ستة أنا سابعهم أو سبعة أنا ثامنهم قال ماحة فأدليت إلينا دلو ورسول الله صلى الله عليه وسلم على شفة الركي فجعلت فيها نصفها أو قرابة ثلثها فرفعت الدلو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البراء وكدت بإنائي هل أجد شيئا أجعله في حلقي فما وجدت فغمس يده فيها وقال ما شاء الله أن يقول وأعيدت إلينا الدلو بما فيها فلقد أخرج آخرنا بثوب مخافة الغرق ثم ساحت وقال عفان مرة رهبة الغرق. سبحان الله معجزة. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن البراء بن عازم رضي الله عنهما قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحه من الحمر الإنسية نضيجا ونيئا. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن البراء بن عازم رضي الله عنهما قال توفي إبراهيم رضي الله عنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم ابن 16 شهرا فقال ادفنوه بالبقيع فإن له مرضعا تتم رضاعه في الجنة. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال عن زاذان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فوجدنا القبر ولما يلحد فجلس وجلسنا. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أشعث عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال لقيني عمي ومعي راية فقلت أين تريد فقال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أقتله. حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا أبو يعقوب الثقفي قال حدثني يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب أسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت قال كانت سوداء مربعة من نمرة. راية سوداء مربعة يعني خرقة من نمرة نوع من القماش. نعم. حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة. حدثنا يزيد قال أخبرنا زكريا عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج واعتمر قبل أن يحج فقالت عائشة لقد علم أنه اعتمر أربع عمر بعمرته التي حج فيها. نعم ما في اختلاف بين قول البراء وقول عائشة. اعتمر قبل أن يحج واعتمر ما حجته أربع. وهذا في فائدة أنه يجوز للرجل أن يقضي عمرة الإسلام قبل أن يقضي حجة الإسلام. يجوز أن تسبق عمرته وحجته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا يزيد قال أخبرنا داود وابن أبي عدي عن داود المعنى عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن أبي عدي خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يذبحن أحد قبل أن نصلي فقام إليه خالي فقال يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه كثير قال ابن أبي عدي مكروه وإني ذبحت نسكي قبل ليأكل أهلي وجيراني وعندي عناق لبن خير من شاتي لحم فأذبحها قال نعم ولا تجزي جزعة عن أحد بعدك وهي خير نسيكتيك. يعني يقول أني لو تأخرت الناس كلهم عندهم لحم يوم الأضحية لكن أنا أردت أن أبكر وأجهز حتى يكون قبلهم واللحم كثير يوم الأضحية لكن قال هذا ما يصلح بالنسبة للأضحية لابد أن تكون بعد الصلاة لكن خص له في العناق من المعز. نعم.

حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الداعي وإفشاء السلام وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصر المظلوم، ونهانا عن خواتيم الذهب وآنية الفضة والحرير والديباج والاستبرق والمياثر الحمر والقسي. حدثنا أبو داود عمر بن سعد عن سفيان مثله ولم يذكر فيه إفشاء السلام وقال نهانا عن آنية الذهب والفضة. حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش وعمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. يكفي. صلى الله وسلم على ها أحيانا في المتن وأحيانا في السنة، لأن الإمام أحمد أراد استيعاب بحيث لو كان أحد الأسانيد فيه ضعف ولا فيه نكارة ولا شيء، تكرار هذا فيه فائدة كبيرة. إيه إذا حلف عليك بالنسبة لهذه رسالة يوم الأحد تجيبوا المجلدين كله، باقي هنا 40 و30 صفحة.